عليكم السلام. تبارك الله. تفضل سيدي. نبدأ على ايه؟ تكون مع الجمعية خلاص مش مشكلة. ليش لعنه مشهور عايز مستاذ ما الله المستعان ربنا يصلك خير بدي هتقف لك على الباب ليش ليش ليش ليش ليش من عنده مش فاضي يحط لسه يحط خش كده شوية بدل ما الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد فما زال حديثنا موصولا حول شرح هذه الحلية المباركة، وكنا قد وصلنا في اللقاءات السابقة حول هذا الأصل الذي أصله الدكتور بك، قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقلنا تحت هذا الأصل مسائل. دكتور بك بعد أن أصل أن العلم عبادة كما أن الصلاة عبادة كما أن الزكاة عبادة كما أن الصلاة عبادة كذلك العلم، فالعلم عبادة كالصلاة والصيام وغيرهما من العبادات. ثم بعد ما انتهى من هذا الأصل الجامع ابتدى يتكلم على شرط هذا الأصل حتى تقبل هذه العبادة عند الله عز وجل، تكلم على شروط هذه العبادة، فقال أول هذه الشروط قال: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وقلنا تحت هذا الأصل الذي أصله الشيخ فوائد. أول فائدة ذكرناها قلنا: كيف يصحح طالب العلم نيته؟ قلنا أول حاجة أن يقصد به وجه الله عز وجل، وذكرنا في ذلك مثال وتكلمنا على الإخلاص باستفاضة. ثم أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، أيضا تكلمنا على هذا الأصل الجامع وذكرنا أقوال للسلف في هذا الباب. ومعنى الأصل الثالث وهو أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا الأصل يعني من أهم الأصول في هذه الحلية، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ليه؟ يقول العلماء: لأن الأصل في الإنسان الجهل. هل الأصل في الإنسان العلم أم الجهل؟ الأصل في الإنسان العلم أم الجهل؟ الجهل. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلاص؟ يبقى احنا أصلنا أصل حول هذه المسألة أن الأصل في الإنسان الجهل، وطالما أن الإنسان الأصل فيه الجهل فلابد أن ينوي بطلب العلم رفع هذا الجهل عن نفسه وعن غيره. وفي قوله تعالى: لعلكم تشكرون فائدة. شوف ربنا ختم الآية ازاي، قال لك ايه؟ ها؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. طب ليه ما قالش لعلكم تعلمون، لعلكم تعقلون، لعل ليه جاب مساله الشكر؟ ها؟ قال العلماء في هذه الايه فائده، وهي ان طالب العلم كلما تعلم علما، وهي ان طالب العلم كلما تعلم علما يجب عليه ان يحدث له عباده. ان طالب العلم كلما تعلم علما يجب عليه ان يحدث له عباده شكرا لله عز وجل عليها، لانه كان جاهلا قبلها. شوف الكلام عامل ازاي. لذلك ربنا ختم الايه قالك لعلكم تشكرون. اذن فكلما تعلمت علما لابد ان تحدث لله عباده بهذا العلم. ليه؟ لانه علمك هذا العلم، كنت جاهلا ثم علمك، اذن فيجب عليك الشكر. لذلك ختم هذه الايه لعلكم تشكرون. وشيخنا الشيخ حسن كان دايما يركز علينا بمساله الاعتبار باللفظ، بلفظ المعنى او بلفظ الحديث او بلفظ النص. طالب العلم الذي يسمى طالب علم لابد ان ينظر في الالفاظ، خدت بالك، الفاظ الاحاديث او الفاظ القران، حتى يستخرج منها المعاني ويستخرج منها الفوائد، خدت بالك. لذا كان ابو قلابه يقول لايوب السختياني، ابو قلابه كان يقول لايوب السختياني: يا ايوب، اذا احدث الله لك علما، يا ايوب اذا احدث الله لك علما فاحدث له عباده، فاحدث له عباده. يعني انت النهارده تعلمت باب، الشيخ مصطفى النهارده علمنا باب من ابواب التدوين، خدت بالك، دي نعمه، وهذا علم ربنا نورك من قبل لم تكن تعلم هذا الباب، ثم تعلمته في هذا اليوم، فيجب عليك ان تحدث لله عباده، خدت بالك، لانه علمك هذا العلم. لذلك ختم هذه الايه لعلكم تشكرون. وكان احمد بن حنبل رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شوف يا اخي كلام الائمه عامل ازاي، كلام من ذهب. يقول العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، يعني اجر العلم عند الله عز وجل اجر عظيم جدا، لكن بشرط لمن صحت نيته. قالوا: يا ابا عبد الله، كيف ذلك؟ بيسالوه يا ابا عبد الله كيف ذلك، يعني كيف يصحح النيه وكيف يطلق النيه. قال الامام احمد: ينوي رفع الجهل عن نفسه. شوف الكلام عامل ازاي، ينوي رفع الجهل عن نفسه، اتبارك، ينوي رفع الجهل عن نفسه. وانا عاوز اقول كلمه في وسط هذا الباب، اللي كثير جدا من الاخوه عندما يتعلم باب او يدرس باب من ابواب العلوم الشرعيه، سواء في الفقه او في الحديث او في التفسير او في اصول الفقه، اي باب، لابد ان يتهم نفسه بالجهل، خدت بالك، عشان تعلمت باب خلاص قلت هسيب العلم وهسيب الدروس وابدا اشرح للمشايخ اشرح للاخوه. لا، الانسان يعيش جاهلا الى ان يدخل القبر. قال الله عز وجل: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، خدت بالك، فانت اصلا جاهل الى ان تدخل القبر. لذلك الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله كان وهو امام للمسلمين، امام اهل السنه والجماعه، كان يذهب ويتعلم على مشايخه، فكان ياخذ المحبر ويذهب ويكتب الحديث عن مشايخه. فقال له بعض الناس: يا امام، اتطلب العلم وانت امام المسلمين؟ انت خلاص ما اتعلمت بس ما تطلبش علم. فقال: من المحضرة إلى المقبرة. عاوز يقول لنا إن الإنسان جاهل طول حياته، هيفضل جاهل طول حياته حتى يدخل القبر. وده ابن حزم، لو قرأتم في ترجمة ابن حزم لرأيتم العجب العجاب. أتعلمون أن ابن حزم سبب أن دخل في هذا العلم وتغول في هذا العلم، وهو علم الحديث وعلم الفقه، بسبب أنه علم أنه جاهل. دخل في يوم من الأيام المسجد، كان قبل صلاة المغرب. المهم أول ما دخل قعد، راح واحد مجاوب قال له: قوم صلي ركعتين تحية المسجد. فقام يصلي ركعتين، واحد تاني جاي إيه؟ قعده، قال له: اقعد، ده في نهي في الوقت ده. فيعني بص لنفسه قال ده انا جاهل جاوي، ده بتوع المرضى الفراش واحد بيقول لي قوم واحد بيقول له اقعد. فقال اين هذا العلم الذي تطلبونه؟ فين العلم ده؟ تطلبوا العلم ده فين؟ فقالوا عند فلان وعند فلان. فذهب فطلب العلم. فلك بنيت ايه؟ بنيت رفع الجهل عن نفسه. فلك فالانسان لا يغتر انه تعلم باب من ابواب العلم، او تعلم باب من ابواب الحديث، او باب اصول الفقه، او باب من ابواب الفقه. خدت بالك؟ لا يغتر ويقول لك خلاص انا كده وصلت. الانسان يظل جاهلا الى ان يموت. خدت بالك؟ والسلف الصالح كانوا يحرصون على رفع الجهل عن انفسهم ولو بالضرر. تخيل يعني السلف لما تقرا في تراجم السلف تجدهم كانوا يحرصون على رفع الجهل عن انفسهم ولو بالضرر. خدت بالك؟ فهذا هشام ابن عمار، وانتم تعلمون من هشام ابن عمار في علم الحديث، يقول دخلت على مالك. مين مالك؟ ها؟ مالك ابن أنس. يقول دخلت على مالك رضي الله عنه فقلت له حدثني. هشام ابن عمار دخل على مالك فبيقول له حدثني، فقال اقرأ. أنا مش حدثك، اقرأ الأول علي. فقال لا بل حدثني، أنا عادك تحدثني. فقال له اقرأ. هشام ابن عمار، هشام بن عمار يقول دخلت على مالك فقلت له حدثني، فقال اقرأ. فقلت لا بل حدثني، فقال اقرأ. قال فلما اكثرت عليه، اي هشام بن عمار اكثر السؤال على مالك، قال الامام مالك يا غلام تعالى، ندى الغلام بتاعه يا غلام تعالى اذهب بهذا فاضربه 15، اذهب بهذا فاضربه 15. بالك؟ فذهب بي هشام بن عمار، بيقول لك الغلام خده، خدت بالك؟ خد هشام بن عمار وراح يضربه 15 ضرب بالصوت، خدت بالك؟ فذهب بي فضربني 15 او 15، فضربني 15 ثم جاء الي، ثم جاء به الي، يعني جيل الامام مالك بعد ما ضرب جيل الامام مالك، فقال قد ضربته، يعني ضربته زي ما قلت. فقلت له، هشام بن عمار يقول لمالك، فقلت له اي يا امام لما ظلمتني؟ تضربتني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ لما ظلمتني؟ ضربتني 15 بغير جرد، انا ما عملتش حاجه، ضربتني 15 بغير جرد، لا اجعلك في حل امام الله عز وجل. فقال مالك فما كفارته؟ يعني اعمل ايه؟ قال هشام قلت كفارته ان، او كفارته ان تحدثني ب15 حديث، عاوزني اسامحك تحدثني ب15 حديث. خدت بالك؟ قال فحدثني ب15 حديثا. فقلت له زد في الضرب وزد في الحديث، زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك. القصة خدت بالك؟ اللي هشام بن عمار دخل على الإمام مالك لسه بيبدأ في طلب العلم، فمن عادة مالك كان التلامذة تقرأ على مالك وهو يستمع ويقر، وهي مسألة العرب. خدت بالك؟ فهشام بن عمار قال حدثني، يعني عايزك أنت اللي تحدثني. فقال بل اقرأ زي تلامذة. قال لا بل حدثني. قال اقرأ. قال بل حدثني. لما الإمام مالك اتغاظ منه خدت بالك؟ فقال خذ يا غلام اضرب هذا 15. راح الغلام واخده وضرب. فيعني هشام بن عمار سب عليه نفسه، قال لما ظلمتني؟ انا عملت ايه؟ لا اجعلك في حل. فالامام مالك قال ما كفارته؟ يعني انت يردك ايه؟ قال حدثني ب15 حديث، كل ضربه على حديث. قال فحدثه ب15 حديثا، فقال زد في الضرب وزد في الحديث. خدت بالك؟ بل كانوا يحرصون على رفع الجهل عن أنفسهم ولو بفقد ما يملكون من الأموال. بل كانوا يحرصون على رفع الجهل عن أنفسهم ولو بفقد ما يملكون من الأموال. خدت بالك؟ فهذا يحيى بن معين عليه رحمة الله، ما تفضل سيدي، خلف له أبوه 1000 درهم. خلف له أبوه 1000 درهم. ف فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. فضل أنفق المال كله حتى لم يبق له نعل. ليه؟ حتى يرفع الجه عن نفسي وعن غيري. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام اللي فاتوا حاجة في الكتابة إن شاء الله هيستدركها لما ننزل هذا الأمر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. الإمام مالك كان عامل البيت بتاعه من خشب، السقف بتاعه، خدت بالك؟ طبعا اللي بيدرس علم الحديث يحتاج لكتب ومراجع، فالإمام مالك أنفق كل ما يملك فمش لاقي حاجة يجيب بها الكتب، فعمل إيه؟ نقر سقف بيته، خلع الخشب وباعه. هذا إن دل فإنما يدل على حرصهم على أن يرفعوا الجهل على أنفسهم، خدت بالك؟ فأفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشب، خدت بالك؟ تقبل اللي أنا عاوز أوصله، إن الإنسان مهما تعلم في هذه الحياة فهو جاهل، مهما درس العلم وتعلم على المشايخ فهو جاهل، لأن الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فطالب العلم يصحح هذه النية أولا بالإخلاص، ثانيا أن يعمل بما يسمع، ثالثا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. تبقى الثلاث أصول اللي احنا خدناهم تحت الأصل للشيخ أو الدكتور بكر الصلو في هذه الحلية المباركة، وهو أن العلم عبادة، العلم عبادة. أنا عايز أقول كلمة، بعض الناس ممكن لعله يظن أو يقول في نفسه اللي شيخنا الشيخ محمد حسنين يشرح هذه الحلية يوم الأربعاء، فما الداعي إلى أن تشرح أنت هذه الحلية؟ تم نشرح أي كتاب تاني؟ أقول أولا أن الله عز وجل لم يعطي علمه لأحد من الناس، العلم ربنا سبحانه وتعالى قسم العلم على عباده. الشيخ محمد حسين، الشرح بتاعه هتبقى أحسن وأكثر من هذا الشرح، أني اطلعت عليه، لكن أنا يعني اعتمدت ويعني في نفسي أن آتي إليكم بجديد، يعني اطلعت على شرح الشيخ محمد حسنين وأنا أخذت عهد على نفسي أن آتي إليكم بشيء جديد. وطالب العلم لا يشبع كما قال ابن عمر: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فأنت لا تشبع، تسمع من الشيخ محمد علم وهتسمع من هنا علم، خدت بالك؟ وبردك في الحلية مش هنخفض بيه على الحلية، فانا عاوز الطالب ما ايه يعني ما يقول لك: طب ما دام الشيخ محمد بيشرح ما بلاش احنا نشرح. لا، هذا من باب ان يدخل الشيطان له في هذا الباب، خدت بالك؟ فانت هتسمع للشيخ محمد علم جديد، وهتسمع هنا بفضل الله عز وجل ايضا علم جديد ان شاء الله باذن الله. فانا مش عاوز حد يكسل عن مثل هذه الدروس، سواء درس الشيخ محمد او هذا الدرس باذن الله عز وجل. واحنا لعلنا مع الشيخ مصطفى كده هنخلي يعني ميعاد للدرس، اللي شاف يوم الاثنين الشيخ حسن مش داعي هيجي السبت، يعني كده درس مفيش درس بعد العشاء، هشوف لو كده ممكن ننقل درس بعد العشاء لما نراد ان يحصل. هيجي السبت، خدت انا مكانه اديته السبت وانا رحت الدوح، خدت بالك؟ فالاثنين هتبقى هنا فاضي، فلو كده ممكن نبدا بدري او انا القي الدرس مثلا يوم الاثنين، شوف انت لنسبه ايه حسن. خلاص هبدا اجيب لكم ماشي. انا ايه؟ عشان الاخوه انت عودتهم. ها؟ انا هقوم على ماشي. يوم الاثنين فين؟ يوم الاثنين. لا مش بلاش، مش هم حسنين؟ طب انت بتبدا الساعة كام يا شيخ مصطفى؟ بتبدا الساعة كام؟ 9:30 والشيخ مصطفى يخلص امتى؟ 9:30 الشيخ محمد حسين برضه في درس الجديد جمع الأفندي النهارده رحمه الله. بيشغل الصبح غير الصبحين. لو خليك انت الشيخ الاول 9 ونص 9 ونص فين؟ هنا ماشي مصطفي 9 ونص الاربعاء الاربعاء في جلسه هنا وما بيخلصها من الساعه 11 الاربعاء يا شيخ محمد حسين طيب خلاص على المهم احنا هنشوف وانا ان شاء الله باذن الله كما قلت لكم حريص ان يعني تسمعوا من هنا علم جديد من الشيخ محمد علم جديد. انا اطرحت على الشرح بتاعه ومعايا الملزمه بتاعته الاجنده فضل عز وجل شرح طيب جدا لذلك انا يعني حريصت الا اتي بكلام يذكره الشيخ بحيث تبقى فيه منفعه للاخوه جميعا عشان ما يسمعوش من هنا ويجي يسمعوا من الشيخ اللي يقول لك خلاص طب ما دام لك هتلاقي علم عند الشيخ خلاف العلم الهادي. يعني الشيخ محمد مش عامل ترجمة سيدنا عمر من الحديث اللي احنا المفروض كنا نتكلم فيه غدا في الدرس المقبل اللي هو حديث سيدنا عمر وهو ايه الحديث انما الاعمال بالنيات. خدت بالك احنا هنعمل ترجمة بسيطة لسيدنا عمر يعني احنا هنحاول ايه هنعمل شرح ان شاء الله باذن الله يعني ايه يختلف شوية عن شرح الشيخ محمد بحيث ايه طلب العلم يستفيد هنا وهنا باذن عز وجل. بس الموعد بقى هو مش عارف يعني خلينا نقول احنا كده الشيخ من عندك مصطفى هو يوم السبت عندي في الدور يوم الاثنين كده فاضي ويوم الثلاث فاضي يوم الثلاث انا فاضي ويوم الاربعاء الشيخ مش الدوحة بتاع محمد مش بتاع الشيخ محمد سمير الدوحة انا بتاع الصراط المستقيم اللي في جامع اللي في الشارع الجديد محول بعد صلاة العشاء. أنا كده يوم الاثنين هلقي درس هنا يوم الاثنين. بس درس الحلية ما الحلية بقى يشوفوا الإخوة يشوفوا لهم أي وقت كده من تحت أمرهم في يوم السبت. ما تتخلش عن درس الحلية. خلينا لا عادي شوف أنتوا الوقت اللي يناسبكم أي وقت أنتوا عايزينه. أنا فاضي الثلاثة. إيه؟ ما صعب عشان الإخوة الشغل عاوزين يوم الثلاث يوم الثلاث عندكم حاجة في يوم الثلاث عندكم حاجة يوم الثلاث عاوزين 9 ونص يوم الثلاث هو الثلاث هنا محور 100 ممكن يطلع فوق ويكون مفتاح هنا ماشي يوم الثلاث اللي يعجبكم انا معايا من بعد العشاء فاضي حلو عاوزين لو نص ساعة حتى يعني أنا كان نفسي يعني أجيب مادة تانية مع الشرح دي بس إحنا بس مفيش وقت أنا كمان أصول فقه في مواد إحنا يعني ثقيلة شوية على الطلبة يعني النهاردة كله بيتكلم في الفقه وممكن مش شيخناش محمد بيتكلم في الحديث خدت بالك عاوزين مادة محدش تكلم فيها ممكن نتكلم مثلا مناهج العلماء في الكتب من كتاب زي أبي داود مثلا نتكلم على منهج أبي داود في الكتب تبقى الأخ عارف هو بيقرأ الكتاب أبي داود منهجه إيه وليه وضع الباب ده وليه حط ألف الكتاب وليه تبقى انت فهمت كتب العلماء نتكلم على كتاب البخاري نتكلم على كتاب الجامع للترمذي نتكلم على كتاب ام في المذهب المجموع للشافعي للنووي خدت بالك كده يعني ممكن دي حصه خدت بالك او نتكلم حصه اصول فقه او نتكلم حصه مثلا في عقيده او اي تفسير خدت بالك اصول تفسير اي حاجه من الحصص دي برده خفيفه وصول فكرة ما هو في كتاب هنمسك كتاب ميسر نتكلم فيه خدت بالك يعني اللي لا ما هو كل الوقت هو هتبقى ان شاء الله نص ساعه الوقت كله يعني بحيث ايه هتنتفع هنا ربع ساعه ولا ربع ساعه والله احنا انا واحد من الناس الحليه الحليه جميله جميله وفيها كلام طويل الصراحه ده هي فيها فوائد لسه قدام ان شاء الله باذن الله هتنزل يعني ان شاء الله باذن الله والله التزيل والله انا مش عارف لو الخط ده بتقرأوه ممكن تصوروه لكم يعني انا قلت يعني ما اعرفش الخط ده مفهوم عندكم ولا ايه مفهوم لا انا بتكلم يعني لو كل اشرح بدا اصور لكم يعني المحاضره وتاخدوها بعد ما تمشي يعني مثلا المحاضره اللي احنا خدناها دي الدرس الجاي تتصور تستلموه كل محاضره كده بحيث تبقى تحت ليكم بحيث اللي ما كتبش او سابوا حاجه يقدر يستطيع ان هو يقعد او نخلص الباب باب وننزل دي معاكم دي معاكم وانا زي ما قلت يعني وعدت، وبعدين في حاجات كتير جدا ما بقدرش اذكرها لكم حاليا. ليه؟ عشان الدرس بتبقى قصير، بجيب لكم الحاجات المفيده، لكن الشرح بتاعنا هتلاقوه اوسع، هتلاقوا حاجات مش مكتوبه عندكم، لان اصلا عاملها شرح موسع. خدت بالك؟ لكن عندما القي الدرس بختار بعض الجزئيات كده، فان شاء الله لعلكم تستفيدوا يعني لما تصل اليكم الملزمه ان شاء الله باذن الله. فاحنا كده خدنا ثلاث اصول. تبقى الشيخ بكر لما تكلم في هذه الحليه في اول اصل اصله في هذه الحليه قال العلم عباده. اصل الاصول في هذه الحليه بل ولكل امر مطلوب علمك بان العلم عباده. عاوز يقول لك ان هذا العلم عباده. انت يعني انت لما تجلس في المكتبه ساعه او ساعتين او ثلاثه انت تتعبد الى الله عز وجل بهذه الجلسه كانك بتصلي بالظبط. وذكرنا في ذلك اقوال العلماء في مساله هل الاشتغال بالعلم افضل ام صلاه النافله. جبنا كلام النووي، جبنا كلام الشافعي، جبنا كلام احمد بن حنبل، جبنا كلام ابو هريره من اتعلم باب من ابواب العلم خير من 70 غزوه في سبيل الله. فجبنا اثار كثيره جدا تحت هذا الاصل الذي اصله الشيخ، وهو ان العلم عباده. ثم قال ابتدى يتكلم على شرح هذه العباده حتى تقبل هذه العباده وشروط هذه العباده. قال اخلاص النيه. عايز يقول لك العباده دي عشان تقبل اخلص النيه. احنا تكلمنا تحت اخلاص النيه بثلاث اصول. ازاي طالب العلم يصحح النيه؟ قلنا اول حاجه ها ان يقصد وجه الله عز وجل بهذا العلم. ثانيا ان ينوي العمل به، تبقى انت بتسمع تعمل. ثالثا ان ينوي رفع الجهل عن نفسه. تقولك دي اللي احنا ذكرناه. احنا الدرس الجاي هنبدا في قول الدكتور بكر عندما نقل الحديث. قال وفي الحديث الفرد المشهور عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. هنعمل ترجمه بسيطه جدا لسيدنا عمر، ترجمه اصوليه، مش ترجمه اقول لك ولد سنه كذا وراح وجه وحارب وكده. لا، دي مش ترجمه اصوليه، ترجمه اصوليه اللي انت بتستخرج. يعني انا مثلا الدرس الجاي هتكلم على الكنيه بتاعته بس في صفحتين او ثلاثه، كنيه سيدنا عمر. وهي كنيه ايه؟ ها سيدنا عمر كان اسمه ايه؟ كان يكنى بيه ها ابو حفص. هنتكلم على كلمه ابو حفص بس في الدرس الجاي. فدي هتبقى ترجمه اصوليه، مش هقول لك كنيته ابو حفص وتزوج مين ومشي واسلم امتى وراح وجه وانت ما بحكيش حواديت. خدت بالك؟ لكن الترجمه اللي احنا تعلمناها على مشايخنا اللي الترجمه يكون فيها ماده علميه. يعني كلمه ابو حفص نبدا نتكلم على هذه الكنيه. وحفص اسم من اسماء الاسد، خدت بالك؟ والاسد له في اللغه العربيه ما يربو على 60 اسما، ونبدا 60 اسم. وحتى الف بعض العلماء كتاب حافلا في اسماء الاسد، خدت بالك؟ واسامه من اسماء الاسد، وحمده من اسماء الاسد، وحفص من اسماء الاسد، خدت بالك؟ يعني على هذا المنوال هنتكلم في مساله الكنى والحاجات دي كلها، هنتكلم على الكنيه بس. فانت بتستفيد، خدت بالك؟ فاحنا ما نمسك شيء من الترجمه نبدا نعلق عليه. فدي هتبقى الترجمه لسيدنا عمر. ان شاء الله الترجمه اللي عليكم مش هتجدوها عند الشيخ محمد. الشيخ محمد عامل شغل ماتع في الحديث. هننجله يعني ان شاء الله برضك بدون شغل الشيخ محمد. يعني انا اعتمدت لان لا انقل من شيخنا الشيخ محمد، مش معنى ان انا زاهد في العلم. لا، طبعا لما عرفت انا كنت هنجل منه بعض الاشياء، فلما عرفت الشيخ اشتغل في الحليه فقلت مش هينفع. عشان الاخوه ما يسمعوش هنا وهنا هتبقى العمليه ايه؟ يعني ادم سمعوه هنا، فانا يعني حريص ان انا اتيكم بعلم جديد باذن الله عز وجل. فيعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يتقبل منا هذا العمل. ومعلش اذا كنت اثقلت عليكم يعني. نسال الله عز وجل. لا انا بتكلم على مساله ابو حفص دي وشرف شرف الاسم وشرف المسمى. خدت بالك؟ يعني حفص اسم من اسماء الاسد دل على ان سيدنا عمر كان ايه؟ ها؟ كان اسد في الاسلام، وكان وكان، لان الاسم قديما قالوا ان الاسم علم على صاحبه. خدت بالك؟ واحد اسمه سارق هيسرق، واحد اسمه ظالم هيظلم، واحد اسمه مثلا زي راس